ثم يعطي الحق لنا دليلا على أن الله مش متعصب لنفسه اللي يأذيه يعمل فيه كده، ومش متعصب للرسول عشان اللي يأذيه يعمل فيه كده. ده برضو اللي يأذي مؤمن ولا مؤمنة، فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإذاء به بإذاء الله وبإذاء رسوله. شوف التشريع بقى، فيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طيب بغير ما اكتسبوا، قال لك لا، في أذية مشروعة نأذيهم لما يجترئوا على حدود الله، اللي بتدني نرجمه، واللي بتشرب نعمل فيها مش عارف، واللي بيخدف نحده، واللي كل ده، واللي بتسرق نقطع ايده، ده إيذاء. يبقى ده اسمه إيذاء ايه؟ حد قصاص. ليه؟ أم قال لك علشان إما أن يكون جابرا للذنب، يعني اللي خد حاجة من وراء منهج ربنا يقوم يديله عقوبة علشان ايه ننفضه ويبقى كويس، وعشان ردع الآخرين، وعلشان ردع الآخرين. سيدنا عمر قعد قرأ الآية الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فبكى، قال له جليسه ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال أنا آذيت المؤمنين وآذيت المؤمنات وقصيت عليهم. قال له يا أمير المؤمنين إنك تؤذي لتعلم، أنت بتؤذي لتعلم وتقوم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن أمرنا نرجم وأمرنا أن نقطع، فضحك وثر، يعني الإذاء ده مع أنه بيؤذي عشان يقوم، وبعد ذلك برضه خاف من الإيه؟ خاف من الإيه؟ بغير ما اكتسب. قال لك اوعى بغير ما اكتسب، إذا اكتسبوا شيء يبقى ياخد عقوبته، ومش عقوبته. ولذلك يقولها في بعض الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تبقى رأفة ورحمة حمقاء، لأن الله حين يضخم العقوبة على المذنب لا يريد أن تفعل، بل بتضخيم العقوبة عايزه ما يجرؤش عليه. هو ليه قال لك إن قتلت هقتلك؟ هو مش عايز يقتلك ولا عايز تقتل غيرك، ولذلك يقولوا ايه ولكم في القصاص حياة. انا لما قلت لك ان قتلت هتتقتل تبقى تخاف تقتل، يبقى حميت المقتول وحميت نفسك من القصاص، يبقى في حياة ولا لا؟ ولكم في القصاص ايه؟ يبقى ده مش ايذاء، ما دام اكتسب هذا يبقى ده مش ايذاء. يبقى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير جريمة، انما جريمه ومجرمه نؤذيه ونعمله ولا تاخذنا به ايه رافه في دين الله. ادي واحد. كلمه بقى اكتسبوا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ده استثناء. اكتسبوا يعني ايه؟ اولا نشوف معنى الكسب قبل ما نفهم الافتعال، لان فيه كسب وفيه ايه اكتسب. الكسب هو أن تأخذ في الشيء فوق ما أعطيت. أنت اشتريت بخمسة وهتبيع بإيه؟ بسبعة، يبقى ده اسمه إيه؟ كسب. طب ما الاكتساب إيه؟ اكتساب بقى أنت زودتها شوية، افتعال بقى. ولذلك تجد في العرف اللغوي العام كسب تأتي في الخير، واكتسب تيجي في الشر. خلاص، لها ما كسبت ملكية وعليها ما اكتسب. ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ قال لك لان الامر الحلال لا يوجد فيه افتعال حركة، انما الامر الحرام هو اللي عايز تبيت بقى، اللي حيسرق يقول لك طب حنسرق الساعة كام ونعمل ايه ومين اللي يراقب ومين اللي يعمل، طب مش عارف. الله هو اللي حيرتب، يبقى فيه فعل اكتر ولا لا؟ يبقى فيه افتعال. اللي قاعد وبيبص لمراته ولا يبص لبنته ولا يبص لاخته محارمه وشايفها شكلها جميل كده وبيبص لها، بالله بيتحين ان حدش يشوفه؟ طب ويحب يشوف واحده تانية بيعمل ايه؟ يشوف بقى يراقب اعين الناس ويكون مش عارف. هو ده اللي بيفتح، هو ده اللي ايه اللي بيفتح، اللي بيزيل لك وزنه في الوزن الحلال، جاي من الكفه كده ومش عارف وماسك البتاع حلال ما فيش بتاع. انما اللي عايز يخنصر منك في الوزن بقى، لا مش يكلفت في البضاعه في الميزان، ده يروح عامل ايده كده وصابعه على بتاع تك عليه شويه عشان يطوب، مش كده؟ وفيه ناس مش كده، ده يجيب الميزان كده ومقعد ولد في ركن في بتاعه العربيه اللي تحت، مش العربيه اللي اليد دي فيها بتاع باب كده، مقعد ولد ويجيب الميزان كده والواد يروح بصابعه كده هو اللي يفتح. يبقى اذا اللي بيعمل حلال واضح ما فيش فيه بتاعات، انما اللي بيعمل حرام هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيحتال بفيه اكتساب. ام قال اللي كسب غير اللي اكتسب. طيب لكن ايه في القران برضه بينت ان فيه الكسب، بلا من كسب سيئا واحاطت به خطيئته، هي دي اللي جت تناقض الايه المفهوم، لان جاب في السيئه كسبه. فما قال لك اصلها بقت ما تكلفوش حاجه، بقى معلم فيه، بقت سهل عليه قوي زي الحلال تمام. ولذلك يقول واحاطت به خطيئته، ما شاء الله، يبقى بقى سماها ايه وينبسط به. فيه واحد يعمل الجريمه انما بعد ما يعملها وتهدأ شره نفسه يزعل ويعيط ويقول انا عملت دي ليه، ويمكن يضرب نفسه ويكره مش عارف الايه. وفي واحد لما يعمل الجريمه ينبسط ويقول لاصحابه اماني قضيت ليله بقى كانت ليله ومبسوط، اهو ده الكسب بقى، انما ولا الاكتساب. يبقى اذا بقت غيه عنده وبقى معلم، بحيث يستطيع ان يستر حركات انفعاله في الحرام زي الحلال تمام، وكانه ولا حاجه. نعم، زي اللي بيعملوا المشرط الضوء بيقف كده ومش عارف. ما تعرفش ازاي يسرق منك الفلوس ولا يعمل لك البتاع ازاي دي. اتعلم خفة الايد، بقت عملية ايه، بقت زي ما تكون ملكة، وملكة يقعد يحتال بقى على ان هو ايه خلاص يعمل العملية ولا حدش يلتفت ايده. الراجل بلدنا احنا ناصح قوي ورايح السوق عشان يشتري عجلة وواخد الفلوس وحاططها، قال ومن نصحته الشيخ مصطفى حاطط الفلوس في ايده ومسكها بايده وحاطط ايده دمك العيش الحرامية بقى نصحين، شافوا الودع داخل السوق وعامل كده قال ده لازم ايه العكمة هنا، يقوموا يعملوا ايه بقى، شوف الصنعة بقت سهلة. فراح جايب حتة روس من السوق، روس البهائم ده، وجيه على الايه على الكتف الثاني، وراح حاطط له حته كده وحك نفسه في عص نفسه منه، وقال له يا اخي ما تبقى تفتح، ايه ده اللي متعلق؟ قال له ايه، قال له الوساخه دي ايه دي، امشال السبل بتاعه وحط ايه. شوف بقى اهي دي كسب، بقت مكسب، بقت ايه، بقت مكسب. ولذلك العقاب حين اكتسب، لان فيه افتعال، تجيء العقوبة بمثل افتعاله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، مش ما كسبوا، فقد حملوا ولا فقد احتملوا. يبقى اكتسب تروح احتمل، ايه الفرق من ايه بين حمل واحتمل؟ الحمل انا اطقته حملته، انما احتمل يعني حمله بمشقة، زي ما تفعلت ومش عارف ايه في الذنب نعمل واد في الايه في العقوبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، عرفناها ما اكتسبوا، يبقى يجي ايه لو انه كسب يقول حمل، انما اكتسب واحتمل. فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، في بهتان وفي اثم مبين. البهتان ده حين تبهته وتقول له ما ليس فيه تكذب عليه، انما الاسم ترتكب ذنب وياه، فان تقول له شيء هو فيه مش ما جبتلوش حاجة من عندك، لا هو فيك. مثلا تقول له ايه يا قصير يا اشرم يا اعور، هي دي فيه، بيبقى البهتان بتجيب له حاجة ما هيش ايه فيه، انما الاسم الذنب بيجيب له حاجة هي ايه يجيبه فيه. قال لك ان قلت ما فيه فقد اسمت، وان لم يكن فيه فقد بهت. يبقى اذا فيه كام حاجة، يؤذى بما اكتسب، يؤذى بامر ليس فيه، يؤذى بامر هو فيه ولكنه يكره ان يقال له كذلك. لما يجي واحد ابوه مثلا كذا كان له حرفه ومش عارف ايه وهو بقى كويس، يقول له يا ابن الذبات، صحيح هو ابن الذبات، انما ما يحبش انه قال له كده يا يا يا مش هيعرض مثلا كل دي. نعم. اذا الحق سبحانه وتعالى صان المسلم صيانه كما يحب ان يصون ذاته من الفحش والهجر، ويحب ان يصون ذات رسوله ايضا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، ادي واحده، واثما أدي. بس هنا كلمه مبين جت في الاسم. مبين يعني ايه؟ مبين واضح. طب مش معنى في ذنب؟ ام قال لك لان الوضوح في الشيء اما ان تقر انت بالذنب واما ان تكون عليك البينه، مش كده؟ هنسألك، انت قلت للراجل ده يا اعمى او يا اعور او يا متسح او او او يا اشرم او ايا، اتحب ان يقال فيك بالصفة التي تكرهها؟ لو انك انت كده كنت تنبسط لما حد يقول لك كده؟ لا ما انبسطش. يبقى ده اقرار منك، يبقى هذا هو الاسم اللي عليه اقرار منك. ولذلك حين تمنع من شيء قدر في نفسك ان فعل فيك تنبسط ولا ما تنبسطش؟ تنبسطش. انا اقول لك ما تسرق، واقول لك ما تسرقش، ثم تزعلش لاننا بنقول للغير ايضا ما تسرقوش. فانت لو سرقت تزعل ولا ما تزعلش؟ فكذلك برضو اللي نسرق منه يزعل. يبقى مين اللي جاب البيان والاقرار؟ انت صاحب الذنب. لأن قل له إن فعل فيك ما فعلته أنت تبقى مبسوط؟ لا ما بقاش مبسوط، يبقى أنت اللي أكررت على نفسك. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.